نصيحة مجرب. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصي، إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصي، وإن ناصح منك يوما دنا، وإن ناصح منك يوما دنا، فلا تنأ عنه ولا تقصه، فلا تنأ عنه ولا تقصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه، وذو الحق لا تنقصا حقه فإن القطيعة في نقصه، وذو الحق لا تنقصا حقه فإن القطيعة في نقصه، ولا تذكري الدهر في مجلس، ولا تذكري الدهر في مجلس حديثا إذا أنت لم تحصه، حديثا إذا أنت لم تحصه، ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه، ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه، ولا تحرصن فرب امرئ حريص مضاع على حرصه، ولا تحرصن فرب امرئ حريص مضاع على حرصه، وكم من فتى ساقط عقله، وكم من فتى ساقط عقله، وقد يعجب الناس من شخصه، وقد يعجب الناس من شخصه، ورب امرئ خلته مائقا ويأتيك بالأمر من فصه، ورب امرئ خلته مائقا ويأتيك بالأمر من فصه، ويأتيك بالأمر من فصه، ويأتيك بالأمر من فصه.